الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس الواحد بعد المئة من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذاك في عام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في التعليق على هذه العقيدة المباركة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى التي سماها عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي وفق عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه. ونحن الآن في أواخر هذه العقيدة المباركة، ومما قال فيها في آخرها رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هنا ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى مسألتان، ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى هنا مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بالجماعة، والمسألة الثانية تتعلق بالفرقة. وقوله رحمه الله ونرى الجماعة يعني نعتقد، لأن قوله نرى هنا تأتي على معنى نعتقد. وكان سبق له رحمه الله تعالى أن تحدث أو ذكر هذه المسألة من ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فسبق تعليق على هذا الكلام أو على نحو من هذا الكلام الذي ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى هنا، ولكنه ينص في هذا على شيء كأنه يريد أن يبينه رحمه الله تعالى ويختم به عقيدته، من ناحية أن الجماعة هي أمن وأمان للأمة في دينها ودنياها، والفرقة شر لها في دينها ودنياها. ومن المناسب أن نعلق ببعض التعليق المختصر على هذا الجزء من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. فنقول إن الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر هنا مسألتين: المسألة الأولى وجوب لزوم الجماعة، وأنها مع الحق تدور والحق يدور معها. والمسألة الثانية الحديث عن الفرقة وحرمتها، وأنها شر وعذاب. أما المسألة الأولى وهي وجوب لزوم الجماعة وأن الحق يدور معها وأن الجماعة يدورون مع الحق، فإن الشارع الحكيم قد أكد على وجوب الجماعة وجعلها من أصول هذه الملة، جعلها من أصول الأصول التي دعا لها هذا الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالله تبارك وتعالى أمر بالاعتصام بحبله وأن يكون المسلمون والمؤمنون أمة واحدة جميعا وأن لا يتفرقوا. وفي الآية الأخرى في سورة الروم يقول الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين أن الدين واحد عنده جل وعلا وأنه دين قيم وجعل له أصول محددة أخبر بها الله تبارك وتعالى وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب الحذر من الفرقة لأن هذه سمة أهل الشرك، سمة أهل الشرك الذي يجب على أهل الإسلام أن يحذروها ويتجنبوها. وفي الآية من سورة الأنعام يقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى أيضا بعدها ببضع آيات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فهذه النصوص في الواقع نصوص واضحة تبين وجوب لزوم الجماعة والاستقامة على الحق وعدم التفرق وأن التفرق هو منهج المشركين والمنحرفين عن الدين والملة. أما المؤمنون فهم أمة واحدة دينهم واحد قبلتهم واحدة وإمامتهم واحدة لا فرقة فيهم ولا اختلاف. فالله تبارك وتعالى حين يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جعل الأصل في الاعتصام هو الاعتصام بحبله، هو الاعتصام بحبله أن يجتمع الناس وأهل الإيمان على حبل الله تبارك وتعالى الذي مده ليكون صلة بينه وبين خلقه، صلة بينهم يوصلهم إلى جناته ورضوانه ويتجاوز بهم شرور الدنيا وعذاب الآخرة. والمقصود بحبل الله تبارك وتعالى هنا كما يقول أهل العلم هو الدين أو الكتاب يعني القرآن أو الجماعة، كل ذلك في الواقع سواء قلنا إنه الدين أو الكتاب أو الجماعة كل ذلك يوصل بعضه إلى كله، يوصل بعض هذا يعني إذا قلنا الدين فهو موصل لكل المقاصد المرادة هنا وهي تحقق الجماعة للأمة الإسلامية. وإذا قلنا القرآن فالقرآن كذلك محقق للاعتصام ومحقق للجماعة ومحقق للأمة الواحدة، وإذا قلنا الجماعة فهي صريحة في الأمر. فإذا هذه الآيات صريحة في وجوب لزوم الجماعة وأن الأمة يجب أن تلزم الجماعة حتى تتجاوز الإشكالات وتتجاوز الشرور التي تقع بسبب التفرق. لهذا قال تبارك وتعالى بعدها ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فانظر يرعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى بعد أن أمر بالجماعة ذكر أهل الإسلام بما كان من حالهم في الجاهلية وكيف كانوا متفرقين في أديانهم ومتفرقين ومتعادين ومتقاتلين فيما بينهم بل إنهم كانوا على شفا حفرة من النار، يعني حين كانوا على الضلالة والانحراف كان هذا كما أنه في الدنيا شر عليهم فيما بينهم كذلك هو نسأل الله العافية كانوا على شفا حفرة من النار إذا ماتوا وبعثوا فإنهم سيكونون في النار، ولكن الله تبارك وتعالى أنقذهم برحمته أنقذهم تبارك وتعالى برحمته، بحيث أنه جعلهم على الدين والملة التي يحب جل وعلا وهي الإسلام. وأهمية الجماعة حقيقة نستطيع أن ندركها من خلال النصوص الكثيرة التي جاءت بالأمر بها، ومنها حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني أن لزوم الجماعة أمر من الأمور التي يجب على كل مسلم أن لا يدخل في قلبه غل من ناحيتها، أن لا يدخل في قلبه من ناحية ذلك غش ولا خيانة ولا تقصير في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مصلحتها تعود للإنسان، لأن مصلحة هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى تعود مصلحتها للإنسان. فإخلاص العمل لله عز وجل هذا فائدته لك أيها العامل، لأنك إذا لم تخلص وأدخلت الخيانة وأدخلت الغل وأدخلت عدم الإخلاص فإن ذلك يبطل عليك العمل، فإن ذلك يبطل عليك العمل، فيكون عملك هباء منثورا. وكذلك مناصحة ولاة الأمر، لأن ولاة الأمر هم عاملون وهم خادمون للأمة، هم يخدمون الأمة، ولاة الأمر هم يخدمون الأمة. وأنت أيها الفرد إنسان في هذه الأمة، إنسان في هذه الأمة، فإذا كان ولي الأمر عمل خيرا ودعا إلى خير وأسس لخير فأنت مستفيد من ذلك. ومن هذا الوجه إذا رأيت أمرا لا ترى حسنه أو ترى أن فيه خطأ فأنت تناصح ولي أمرك، تناصح ولي أمرك، لأن الشر الذي سيكون هو فيه ستكون أنت فيه. فإذا مناصحته لا يدخل في قلبك فيها غش، فلا تغشه بل ناصحه صادقا، بل ناصحه جادا في دعوته إلى الخير وفي تنبيهه عن الشر وفي حظه على الخير، لأن مصلحة ذلك تعود لك، فلا يدخل في قلبك غش لهذا الأمر، لأن الشر سيعود أيضا عليك. وكذلك لزوم الجماعة، لأن الجماعة هي الأمة، والأمة والإنسان قوي ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ولا توجد جماعة في الدنيا كلها قوية، ولا توجد أمة في الدنيا قوية إلا إذا كانت متحدة، إلا إذا كانت متحقق لها الاجتماع، متحقق لها التعاون على قضاء مصالحها والوصول إلى مقاصدها. فإذا الإنسان وقع في قلبه شيء من الغش للجماعة فإن هذا الغش سيعود إليه، سيعود إليه وعليه. لذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقع في قلب المسلم شيء من الغش ولا الخيانة ولا التقصير في مثل هذه الأمور الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة الدالة على وجوب لزوم الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، فمات فميتة جاهلية. والأحاديث في هذا الباب في الواقع كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فإنه قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فهذه النصوص وغيرها كثير تدل على وجوب لزوم الجماعة. ولكن ما المقصود بالجماعة؟ أهل العلم في هذا لهم عدة أقوال، وإن كان حقيقتها أنها يعود بعضها إلى بعض. منهم من قال من أهل العلم أن المقصود بالجماعة هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكون المسلم يلزم الجماعة يعني يلزم ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومنهم من قال هم أهل الفقه والعلم والحديث، ومنهم من قال إنهم جماعة الأئمة من العلماء المجتهدين، يعني العلماء الكبار المجتهدون، العلماء الكبار المجتهدون، هؤلاء هم الجماعة. ومنهم من قال إن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. والواقع أن هذه الأقوال يعود بعضها إلى بعض، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأهل الفقه والعلم والحديث وكذلك الأئمة المجتهدون كلهم في الواقع يعودون إلى أن يكونوا معتمدين على الكتاب والسنة، حريصين على الدعوة، حريصين على التزامها ودعوة الناس إليها. وكذلك إذا جماعة المسلمين هؤلاء اجتمعوا على أمير فإن ذلك يحقق الجماعة التي يسميها بعض أهل العلم جماعة الأبدان، يعني أن تكون الأمة كلها مجتمعة على أمير، وهذا من أنواع الجماعة الواجب لزومها وتحريم الخروج عليها وفراقها. هذه أهم أقوال أهل العلم كما قلت في الجماعة بكيفية مختصرة، وقد سبق لنا الكلام عن هذا الأمر. وهنا ننبه على قول الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا. فقوله حقا وصوابا يقصد أن لزوم الجماعة هو الدين والحق والصواب، أن لزوم الجماعة هو الحق والدين والصواب. وهذا يعني صدق رحمه الله تعالى في هذا القول، فإن الجماعة مأمور بها، وقد بينت النصوص أنها مصدر للحق، وأن الحق يدور معها حيث دارت، وأينما وجدت الجماعة فإن الحق فيها ومعها. والواجب على المسلم أن يلتزم الحق أينما وجده، يجب عليه أن يلتزم به. ومن الأدلة الدالة على أن الجماعة هي التي تلتزم بالحق وهي التي تدور مع الحق وهي التي يدور معها الحق، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. يعني أن الجماعة هي التي تتبنى الحق، أو أن الله تبارك وتعالى يجعل الجماعة هي الممثلة للحق، هي الممثلة للحق. وكذلك حديث عرفجة الأشجعي رحمه الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض، يعني أن الشيطان يجر ويرتكض مع المفارق للجماعة، يشجعه ويحاول أن يبعده مع الجماعة، لأن من شذ شذ في النار. هذه مهمة الشيطان، هذه مهمة الشيطان، فإنه حريص على أن يحرف من يستطيع من هذه الأمة عن الهدى والحق والنور. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه لما ذكر الافتراق قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فإذا السلامة في الواقع هي في الجماعة، والنجاة في الجماعة، والحق والهدى مع الجماعة. وليس المقصود بالجماعة هنا الكثرة، فإن الحقيقة أن المقصود بالجماعة هي من يلتزم بالكتاب والسنة، لأن مصدر الحق هو الكتاب والسنة، فمن كان مع الكتاب والسنة فهذا هو الجماعة الحق، ومن كانوا مع الكتاب والسنة فهؤلاء هم الجماعة الحق، كثروا أو قلوا، لأن المصحح للأقوال هو الكتاب والسنة، وأيما قول يتعارض مع الكتاب والسنة فليس حقا، سواء قال به أكثر الناس أو قال به الأقل من الناس. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، يعني أن الحق هو الموافقة للكتاب والسنة، هي الموافقة لما هو من طاعة الله تبارك وتعالى، وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك، لأن القضية لا تعود إلى الآراء الشخصية ولا المواقف للجماعة للمجموعة، لا، الأمر يعود إلى الكتاب والسنة، وكون القول وكون المجموعة منطلقة من الكتاب والسنة، لأنهما الحق، جاء من الحق وهما مصدر الحق. يقول أبو شامة رحمه الله تعالى: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم، يعني أن الحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، أما الذين جاءوا من بعد وإن كثروا على الباطل، وإن كثروا في في في في الدعوة إلى الباطل، فإنه لا قيمة لكثرتهم، فليس الأمر يعود إلى الكثرة، فليس الأمر يعود إلى الكثرة. ونقل عن نعيم بن حماد أنه قال: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ويقول ابن القيم رحمه الله: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم، أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق، وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض، وإن خالف ذلك الملتزم بالحق أهل الأرض كلهم، فإنه هو صاحب الحق. وضرب لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى مثلا بالإمام أحمد في زمانه حين امتحن بمسألة خلق القرآن، فكان الخليفة وكثير من القضاة بل ربما أكثر الأمة على خلافه، أكثر الأمة على خلافه، وهو صبر رحمه الله تعالى وعذب في هذا الأمر، ولكنه كان صاحب الحق وكان قوله الحق، فكان هو الجماعة رحمه الله تعالى. فإذا ليس المقصود بالجماعة هنا الكثرة، وإنما المقصود بالجماعة هم من يلتزم الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هما الحق، فمن أخذ بهما فهو على الحق، ومن خالفهما فهو على الباطل، أيا كان من ناحية الكثرة أو القوة أو المكانة أو ما إلى ذلك. بهذا الله تبارك وتعالى في آية آل عمران يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني أن الاعتصام يجب أن يكون بحبل الله أو على حبل الله أو بالتمسك بحبل الله، وحبل الله لا شك هو القرآن أو الدين أو الجماعة التي أمر بها الله تبارك وتعالى، وهي ما كان متمسكا بصراطه المستقيم، ما كان متمسكا بصراطه المستقيم. ثم يقول الطحاوي رحمه الله تعالى تعقيبا على قوله في ونرى الجماعة حقا وصوابا، قال: والفرقة زيغا وعذابا، يعني ونرى أن الفرقة زيغ وعذاب، وهذا في الواقع أيضا من حسن كلامه ومن جميل عباراته رحمه الله تعالى التي وفق فيها. فإن الفرقة في الواقع هي زيغ وعذاب بكل المقاييس، والمقصود بالفرقة هنا التي تؤدي إلى الزيغ والعذاب هي الفرقة الدينية، المراد بها الفرقة الدينية. وهذه الفرقة يعني في الدين تؤدي لا شك إلى العذاب الدنيوي والأخروي، والفرقة الدينية تكون بالانفلات من ثوابت الشرع، تكون بالانفلات من ثوابت الشرع، وخاصة في مسائل الاعتقاد وما يتعلق بجماعة المسلمين. ويمكننا أن نذكر ويمكننا أن نقسم الفرقة إلى فرقتين، الفرقة الأولى هو بالانحراف عن المنهج الشرعي في مسائل الاعتقاد، وهو ما يسمى الابتداع في الدين، وهو أخطر أنواع الانحراف الديني، وهو أنواع في الواقع. هذا الابتداع في الدين أنواع، ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع، منها بدع كفرية، وذلك إذا كانت البدعة تتناقض أو تنقض أصلا من أصول الإسلام الستة، يعني أركان الإيمان الستة التي بني عليها الإيمان، التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هو الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر وبالقدر. فهذه الأركان الستة أيما بدعة أتت على واحد من هذه الأصول فأبطلت فهي بدعة كفرية. ولك أن تنظر في جميع البدع التي عليها الناس، إذا كانت بدعته تنقض أصلا من هذه الأصول، من هذه الأركان الستة، واحدا منها أو كلها أو بعضها، فإن هذه البدعة تستطيع أن تصنفها بأنها بدعة كفرية. فمثلا البدعة التي تؤدي إلى إنكار شيء من إلى إنكار ربوبية الله عز وجل، أو إنكار ألوهيته، أو إنكار أسمائه وصفاته، فهذه بدعة كفرية. والبدعة التي تؤدي إلى إنكار الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الأنبياء أو بعضهم أو اليوم الآخر أو القدر، فهي بدعة كفرية. وهذا كبدع كثيرة عند نسأل الله العافية فرق الضلالة، كبدع الباطنية، ممن ينكرون ربوبية الله عز وجل ويقولون بقول الفلاسفة في إنكار ربوبية الله عز وجل وخلقه للناس، وكذلك ما يعتقدون من الشرك في الألوهية، أو يعتقدون كذلك ما يسمى بالتناسخ وهو يتعارض مع الإيمان باليوم الآخر، فهذه بدعة كفرية، فمن كان عليها فهو خارج من الملة، ولا ينتسب حقيقة للملة، وإذا انتسب فانتسابه اسمي كانتساب المنافقين للإسلام، كانتساب المنافقين عن الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أناس يظهرون الإسلام ويأتون مع المسلمين ويزعمون أنهم مع المسلمين وهم في الواقع كفار، لأنهم كانوا من المنافقين الذين ينكرون إما الربوبية وإما الألوهية وإما النبوة، المهم أنهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم، فهؤلاء كفار. كذلك هؤلاء الباطنية الذين ينكرون ما يتعلق بالربوبية أو الألوهية أو يعتقدون التناسخ، فهذا كله كفر. كذلك بدع القاديانية الذين يعتقدون نبوة القادياني، هذا يتعارض مع الإيمان بالرسل، فهذه أيضا بدعة كفرية. أما البدعة إذا كانت لا تتعلق بنقض أو لا تتعلق بأصل من أصول الإيمان فتنقضه أو تبطله، فهذه دون الكفر، تكون بدعة دون الكفر. وهذا كثير للأسف في المسلمين أيضا، فمنهم من مثلا بدع المعتزلة، فالمعتزلة يقرون بالربوبية ويقرون بالألوهية ويقرون بالأسماء والصفات جملة، ولكن لهم فهم لصفات الله تبارك وتعالى لشبه وقعت لهم، وظنوا أنهم إنما يريدون تنزيه الله تبارك وتعالى، فأدى قولهم هذا إلى إنكار الصفات، ومثلهم فهؤلاء بدعتهم بدعة مغلظة. ودونهم في هذا الأمر مثلا الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات ولكنهم يثبتون البعض الآخر، فهؤلاء بدعتهم دون بدعة المعتزلة، ولكن كل هؤلاء أهل كل هؤلاء مبتدعة، وتتغلظ بدعتهم حسب ما يكون عندهم من المناقضة لأصل الإيمان الواجب، بحيث أنه لا يبطل الركن من أركان الإيمان، وإنما لا يكون إيمانه به على الإيمان الواجب من جميع النواحي، وقد يكون عنده شبه وتأويلات الله تبارك وتعالى أعلم به وما يحكم به عليه جل وعلا، ولكن بدعته هذه ولكن اعتقاده هذا يعتبر اعتقادا بدعيا. ومن البدع أيضا التي هي دون الكفر بدع الخوارج، ومن كان على شاكلتهم من التكفيريين، فهؤلاء في الواقع على خطر عظيم، ولكن بدعتهم دون الكفر، ولكن بدعتهم دون الكفر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب قتلهم، أوجب قتلهم، بل قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فمع ذلك لا كثير من أهل العلم لا يرى كفرهم، وبدعتهم تتعلق بما ينقض السنة فيما يتعلق بالإمامة والجماعة وحقوق المسلمين فيما بينهم وما إلى ذلك، فهؤلاء بدعتهم دون الكفر، ولا وبعض مع أن بعض أهل العلم يرى كفرهم من وجه آخر. المهم أن هذا الافتراق الذي أدى بكثير من المسلمين إلى الوقوع في البدع، و يعني تعرض نسأل الله العافية للوقوع في أمر محرم حرمه الله تبارك وتعالى بنصوص كثيرة، حرمه الله عز وجل بنصوص كثيرة، فإن البدعة محرمة بكلام الله تبارك وتعالى كما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فهذا دليل على أن هذه البدع المحرمة هي في هذه البدع أنها محرمة في حقيقتها، يعني بكلام الله تبارك وتعالى، ومتوعد أهلها كما سيأتي ذكره. ومما يدل على يعني حرمتها ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، يعني أن البدع كلها داخلة في أبواب الضلال، ولكن الضلال أهله فيه ليسوا على درجة واحدة، منها ما يكون ضلاله نسأل الله العافية كفريا، ومنه ما يكون ضلاله دون الكفر. وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا كل هذه السبل وهذا الافتراق وهذا الاختلاف الديني فيما يتعلق في الاختلاف الذي لا يجوز أو الاختلاف في الاعتقاد، فهذا كله في الواقع دعاته شياطين يجلسون على الجادة للناس يسحبونهم إليها ويدعونهم إليها، ويدعونهم إليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، إلا عليه شيطان يدعو إليه. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه، يعني الصراط المستقيم تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدناه، يعني في بدايته، ونسير به. فقال: وطرفه في الجنة، يعني نحن على هذا الطريق، فإن سرنا عليه أوصلنا إلى الجنة. وهذه جادة خطها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سلكها فإنها تصل به إلى الجنة، فإنها تصل به إلى الجنة. يقول: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه، يعني في بداية الطريق وهو الصراط المستقيم، وطرفه في الجنة، أو نحن بمعنى آخر نحن نمسك بهذا الصراط أو هذه الجادة التي خطها، فإن سرنا على هذا الصراط فنحن سيوصلنا إلى الجنة. ثم قال: وعن يمينه جواد، يعني طرق، عن يمينه وعن يساره جواد، يعني طرق يمين وشمال، وعليها رجال يدعون من مر بهم هلم لك هلم لك، يعني يدعون، يقول: تعالى إلينا تعالى إلينا، فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار، فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار. طريق الجنة واحد وطرق النار كثيرة، طرق النار كثيرة، فالإسلام طريق الجنة، والكفر شعب وأنواع كثيرة وملل متعددة، كلها نسأل الله العافية موصلة إلى النار. ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ومن استقام على الطريق الأعظم انتهى به إلى الجنة، ومن استقام على الطريق الأعظم انتهى به إلى الجنة. ثم تلا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا مما يدل على أن الفرقة في حقيقتها فرقة محرمة، وفرقة توصل، نسأل الله العافية، صاحبها إلى النار وعذاب الله تبارك وتعالى، وأن المقصود بها هي الفرقة المتعلقة أو الاختلاف المتعلق في الاعتقاد، الاختلاف المتعلق في الاعتقاد. ولا يخفى أننا حين نقول الاختلاف فإن هناك اختلاف سائغ بين أهل العلم فيما يتعلق في فهم النصوص. الاختلاف الفقهي الذي يقع بين أهل العلم هو في فهم النصوص، هو في فهم النصوص، وفهوم الناس ومقاديرهم في العلم متفاوتة، مقاديرهم في العلم متفاوتة، فمن يعني اعتمد على النص واجتهد فيه وحاول أن يعني يصل إلى الحق فهو مأجور غير مأزور، وإن خالف غيره، وإن خالف غيره، لأنه مأمور إذا كان عنده أدوات الاجتهاد أن يعمل بما أوصله إليه نظره في الدليل. ولكن الذي لا يجوز له هو أن يعني يتكلم في الدين بجهل أو مع عدم استغراق النظر الصحيح في الدليل. أما إذا اجتهد في الدليل وقال قولا خالف فيه غيره فهو في الواقع ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لماذا؟ لأنه قصد الحق واعتمد بطريق صحيح على مصدر الحق. ولكن الناس يتفاوتون في هذا، والاختلاف كما لا يخفى الاختلافات الفقهية هذه موجودة من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا توجب شرا، وإذا أوجبت تعصبا أو شرا خرجت من الاختلاف السائغ إلى الاختلاف المحرم، من الاختلاف السائغ إلى الاختلاف المحرم. لماذا؟ التحريم هنا يكون في الأثر وفيما يعني يترتب على هذا الخلاف، وليس في المسألة نفسها، وليس في الخلاف نفسه، وإنما ما يترتب عليه من ناحية التعصب لقول أحد والذم للآخرين أو الاعتداء عليهم والبغي، فهذا كله مما يدخل الإنسان في المحرم وينقل هذا الخلاف من أن يكون خلافا سائغا إلى أن يصير خلافا محرما. أما الخلاف الذي كله شر فهو الخلاف في الاعتقاد، فهو الاختلاف في الاعتقاد، ويترتب عليه في الغالب الأمر يترتب عليه المفارقة، بل يترتب عليه ربما القتال. وهذا هو النوع الثاني من الفرقة. النوع الثاني قلنا الفارقة الدينية وهو الاختلاف في الاعتقاد، والنوع الثاني هي مفارقة الجماعة. هذا النوع الثاني هو مفارقة جماعة المسلمين، وهي من الفرقة الخطيرة والمؤثرة في حياة المسلمين. والمقصود بمفارقة جماعة المسلمين هو الخروج على الأئمة، الخروج على الولاة والأئمة، فهذا من المفارقة لجماعة المسلمين. فإذا فارقهم في الاعتقاد فهذا نوع، وإذا فارقهم بالخروج عليهم على أئمتهم فهذا نوع آخر من أنواع المفارقة، وإن كان يرى الموافقة لهم في الاعتقاد، وإن كان يرى الموافقة لهم في الاعتقاد، لأن هذه جريمة مستقلة وعمل محرم مستقل. ومن الدليل على حرمته قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. فمعنى ذلك أن هذه المفارقة مفارقة محرمة، وهي من دين أهل الجاهلية وليست من دين أهل الإسلام. ويقول عرفجة الأشجعي رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فهذا أيضا من الفرقة المحرمة التي في الواقع توجب الشر وتوجب القتل، وتوجب القتل. وهذا لا شك أنه لخطورة حقيقة هذه المفارقة، لخطورة هذه المفارقة التي تقع من الإنسان. وقد سبق حديثنا عن الخروج وعن الأدلة الدالة على حرمة الخروج. هنا الطحاوي رحمه الله تعالى يقول بعد أن قال: والفرقة يعني، ونرى أن الفرقة أيضا زيغ وعذاب، يعني أن الفرقة تؤدي إلى الزيغ وتؤدي إلى العذاب، يعني أن لها نسأل الله العافية نتيجتان سيئتان، لها للفرقة نتيجتان سيئتان، أولهما الزيغ. والمقصود بالزيغ في الواقع هو الانحراف عن الدين، انحراف عن الدين. وسبق أن بينا كيف أن المبتدع زائغ عن الدين، والآيات والنصوص الدالة على ذلك من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كون الزيغ أو كون الفرقة عذاب، فهذا في الواقع أيضا دل الدليل عليه، دل الدليل عليه، وأن الابتداع في الدين وكذلك الخروج على الأئمة وخروج على جماعة المسلمين أو الخروج عليهم في معتقدهم ومخالفتهم في معتقدهم أو الخروج على جماعتهم وأئمتهم، أن ذلك موجب للعذاب، أن ذلك موجب للعذاب، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فهذا في الواقع فيه نص على أن أهل الفرقة تبيض وجوه أهل الجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة. هذا ما فسر به ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الآية، قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، ذكر الحديث السابق الذي ذكره الذي رواه معاوية رضي الله تعالى عنه في افتراق الأمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أهل الافتراق بالنار، حكم على أهل الافتراق بالنار، قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. معنى ذلك أن الفرقة مؤدية للعذاب، موصلة، نسأل الله العافية، للنار. وكما في يعني من مما توعد به أهل البدع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كما في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فهذا في الحقيقة دليل على أن أهل البدع متوعدون بالنار والعذاب، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل أعمالهم، وأن الله عز وجل لا يقبل أعمالهم، وهم على خطر شديد، لأن البدع في الواقع قد توصل الإنسان إلى الكفر والخروج من الدين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بعض أهل البدع كما في حديث ابن أبي أوفى عن الخوارج في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. فهذا دليل على أنهم في الواقع متوعدون بالنار. وكذلك صحح بعض أهل العلم حديث أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. ومكذب بالقدر رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فإذا هذه الأحاديث فيها دلالة، وهذه النصوص فيها دلالة على أن الواجب لزوم السنة وعدم وحرمة البدعة، وأن أصحاب البدع متوعدون، نسأل الله العافية، بالعذاب. كما أن البدع عموما مؤذنة بالاختلاف والتناحر بين الأمة، وهذا واقع يعني قرره الله تبارك وتعالى وواقع مشاهد. الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع في الواقع إنما هو في حالة أن لا يطاع الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله هي وطاعة الله وطاعة رسوله هي التزام الكتاب والسنة، والخروج عن الكتاب والسنة هذا من عدم طاعة الله ومن عدم طاعة رسوله، وهو مؤذن بالتنازع والفشل. والحقيقة أننا كلنا يعرف ويعلم أثر مخالفة أصحاب البدع للكتاب والسنة، وأثر أولئك أثر يعني هؤلاء في واقع الأمة، وما أوقعوا من الشر فيها في ماضيها وحاضرها. فالخوارج نسأل الله العافية، وهم من أهل البدع الذين تتعلق بدعتهم بموقفهم من الأئمة وموقفهم من عموم المسلمين، هؤلاء نسأل الله العافية كان لهم شر، كانوا شرا على الأمة منذ خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وإلى هذا الزمن، فهم نسأل الله العافية شر وبلاء ولهم أثر سيء في الأمة. وكذلك كلنا يعلم مخالفة الروافض فيما وقع في ماضي الزمن وفي حاضره، والشر الذي يتسببون فيه في هذا الزمن من الدعوة إلى مذهبهم ونشر الإرهاب والشر الذي يقع بسببهم في كل بلد يعني يتمكنون فيه أو يعني يتمكنون من نشر الشر فيه. هذا في الواقع أمر لا يعني لا يخفى على كل ناظر في حال الأمة، سواء كان مطلع على حالها في الماضي أو ينظر في حالها وواقعها في هذا الزمن. وهذا في الواقع كله أثر من آثار هذه البدع، وأثر من آثار الانحراف والفرقة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن الشر في الواقع قد يصيب الناس الذين ليس لهم علاقة بهذه الفرقة باعتبار المجاورة أو باعتبار المعايشة أو نحو من ذلك. وهذا في هذا يقول الله تبارك وتعالى محذرا منبها: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذا أمر نعيشه في زماننا هذا، وعاشه المسلمون قبل هذا الزمن مرات عديدة في أطوار تاريخ المسلمين. وكلنا يعلم أن كثيرا من حروب المسلمين في الواقع التي وقعت فيما بينهم هو كثير منها يعود إلى طغيان أهل البدع، كثير منها يعود إلى طغيان أهل البدع ومحاولاتهم لترسيخ بدعتهم ونشرها بين المسلمين. فمن هنا نقول إن الطحاوي رحمه الله تعالى نصح للأمة حين قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا، وهذا ما يجب على الأمة أن تلتزمه، وأن الفرقة زيغا وعذابا، أيضا مما يجب على المسلم أن على الأمة أن تحذر منه الفرقة، فإنه موصلها إلى الشر وناشر بينها الشر. وما ينتظر أهل البدع من عذاب الله في الآخرة، نسأل الله العافية، أعظم مما يبتلون به في هذه الحياة الدنيا. لذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يكفينا جميعا شر البدع وأهلها، وأن يصلح أحوال المسلمين عموما، وأن يقينا الزيغ والبدع وعموم الضلالة. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره وقوله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.